من مسائل نزافية الجنس العطف على اسمها، من مسائل النافية للجنس العطف على اسمها، يعني قد يحصل أن يعطف اسم على اسم لا. أقول لا طالبة حاضر، وأقول أيضا لا طالب حاضر ولا مدرس. قولي ولا مدرس هذا عطف على طالب، نفي للطالب وللمدرس، عطف يشترك في الحكم، صحيح أم لا؟ فقد يحصل عطف على اسم لا. طبعا مدرسة هذا معطوف على طالب، وطالبة اسم لا، كقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقوة معطوف على حول، تمام؟ فقد يحصل عطف على اسم لا. وهذا العطف له وجهان أو له حالتان: عطف مع تكرار لا، وعطف بغير تكرار لا. عطف مع تكرار لا، لا طالب حاضر ولا مدرس. وعطف بغير تكرار، لا طالب حاضر ومدرس. فالعطف موجود في الحالتين و لكن في الحالة الأولى عطف مع تكرار لا، صحيح؟ وفي الحالة الثانية عطف بغير تكرار لا، صحيح أم لا؟ هذه مسألة، ما حكم كل واحدة؟ يعني هذه مسألة فيها مسألتان، المسألة هي العطف وفيها مسألتان، عطف مع التكرار وعطف بغير تكرار. طيب ما حكم كل مسألة من هاتين المسألتين؟ نبدأ بالمسألة الأولى وهي العطف مع تكرار لا. العطف مع تكرار لا، إذا حصل عطف مع التكرار سيكون طبعا عندنا لا ولا، صحيح؟ لا الأولى ولا جميل. إذا حصل عطف مع التكرار جاز في لا الأولى الإعمال والإهمال، جاز في لا الأولى الإعمال، و يعني تقول لا طالب حاضر ولا، أو لا طالب حاضر ولا، تمام؟ تمام؟ جاز في الأولى الإعمال لا طالب حاضر ولا، والإهمال لا أترك مدرس الآن، ليس لك علاقة بالمدرسين الآن، تمام؟ إذا حصل عطف مع التكرار جاز في لا الأولى الإعمال والإهمال، جميل. تقول لا طالب حاضر ولا على الإعمال، أو لا طالب حاضر ولا على الإهمال، جيد. طيب ما حكم لا الثانية وحكم الاسم الذي بعدها؟ تمام؟ تمام؟ يعني إذا عملت لا الأولى فماذا نفعل في الاسم الذي بعد الثاني؟ وإذا لم تعمل لا الأولى فماذا نفعل في الاسم الذي بعد الثاني؟ صحيح؟ نحن عرفنا حال الاسم الذي بعد الأولى، إما أن تعمل فيه وإما أن لا، لكن يبقى حكم الاسم الذي بعد لا الثاني، فيه تفصيل. إذا عملت الأولى جاز لك في الاسم الذي بعد الثانية؟ انظر ثلاثة أوجه. وإذا لم تعمل الأولى جاز في جاز لك في الاسم الذي بعد الثانية وجهان فقط. أنت انظر للتقسيم سيساعدك على الفهم. الأولى تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. يعني أنا أقول يجوز الوجهان، اصبر حتى أقول يعني. تمام. الأولى إما أن تعمل وإما أن لا تعمل. أنت مخير، ولكن حكم الاسم الذي بعد الثانية يتعلق ها بالأولى، فله أو ففيه تفصيل. إن عملت الأولى انظر لا طالبة لا طالبة لا طالب، جاز لك في الاسم الذي بعد الثانية كم وجها؟ بناء ونصب ورفع. جميل، خذ الهيكل أولا. تمام، خذ الرسم العام يعني، وبعد ذلك سنفصل. وإذا لم تعمل الأولى انظر لا طالب لا طالب، جاز لك في الاسم الذي بعد الثانية بناء، لا ليس نصب، بناء ورفع، والنصب لا، والنصب لا. طيب تعالوا للتفصيل. إذا عملت الأولى فقلت لا طالب حاضر، جاز لك في الاسم الذي بعد الثانية ثلاثة أوجه. بناؤه ونصبه ورفعه. تقول لا طالب حاضر ولا مدرسة، لا طالب حاضر ولا مدرسا، لا طالب حاضر ولا مدرس. كلام واضح؟ كل هذا جاهز، بناء نصب رفع. طيب ما الإعراب؟ ها؟ ما الإعراب؟ في الحالة الأولى إذا قلت لا طالب حاضر ولا مدرس فواضح اسم لا الثانية، اسم لا، إذا لا الثانية نافية للجنس كالأولى. تمام؟ وخبرها محذوف، تقديره حاضر، وقد علمنا أن الخبر إذا دل عليه دليل مع السلامة. تمام؟ حذف، فهو اسم لا الثانية والخبر محذوف. طيب وإذا قلنا لا طالب حاضر ولا مدرسا، سن بالنصب، فهذا معطوف على محل اسم لا الأولى، اسم لا الأولى طالبة مبني في محل نصب، فنقول هنا ولا مدرسا على المحل، معطوف على ماذا؟ على الاسم لا، على محله، على محله. يعني نحن نقول لا طالبة، لكن هنا طالبة، هنا في اللسان طالبة بناء، لكن هنا في التقدير طالبا، صحيح أم لا؟ صحيح. كل هذا مبني في محل، فهذا عطف على المحل، عطف على ماذا؟ على محل اسم لا الأولى. طيب إذا كان مدرسا معطوفا منصوب، نعم، فما نوع لا؟ قالوا هذه لا نافية زائدة ليس لها عمل، كمثل ما نجح زيد ولا سعيد. إذا قلنا ما نجح زيد هذا فاعل، ولا سعيد، سعيد معطوف، والواو حرف عطف، ولا هنا نافية زائدة، يعني هي تفيد النفي. أنت لو قلت ما نجح زيد وسعيد يجوز لا بأس، ما نجح زيد وسعيد لا مشكلة، لكن تقول ما نجح زيد ولا سعيد فتكون لا زائدة نافية. واضح؟ فتكون لا زائدة تكون لا ها زائدة كقولنا ما نجح زيد ولا سعيد لتوكيد النفي ما نجح زيد ولا سعيد أنت لو قلت ما نجح زيد وسعيد جائز كلاهما لم ينجح لكن أردت توكيد النفي ففي وجه النصب تكون معطوفا على محل اسم لا وتكون لا في هذه الحالة زائدة أنتم ما يخوين ليس لها عام في باب النداء إذا يا الله عفوا في باب النداء إذا جينا ب يا أيها أو يا أيتها يا أيها المسلمون يا أيها المسلمون نعم هنا نقول نعت مرفوع لماذا ما جاء النعت منصوب على الأصل لأن الأصل مبني على الضم في محل نصب أولا نحن لسنا في باب النداء فقط ذكرك يعني بالمسألة نعم. في باب النداء يعني لا بأس سأجيبك يعني لكن في تفصيل إذا قلنا يا أيها الرجل أي مبني على الضم في محل لكن النعت يأتي على اللفظ أقول يا أيها الرجل ولا أقول يا أيها الرجل لماذا؟ أنت معي أم لا؟ قالوا في الحقيقة المنادى هو الرجل لكن لم نستطع أن نناديه مباشرة فاتخذنا إليه سبيلا وهو أي صحيح يعني هذه أصلا يعني تحتاج أن نرجع قليلا إلى الخلف الاسم الذي فيه أن هل يصلح أن ينادى مباشرة؟ فتقول يا الرجل لا فماذا نفعل اتخذون طريقا غير مباشر يأتون بأيها أو أيتها قبله فيكون أيها هو المنادى في اللفظ ويأخذ الحكم يبنى على الضم في محل نصب ويكون المعرف بأل هذا تابع نعم لكن يجب أن يكون على اللفظ ولا يجوز أن يكون على النصب أو على المحل يعني لماذا؟ افهم أنت لأنه في الحقيقة المنادى هو في الحقيقة فكأنك عندما تقول يا أيها الرجل كأنك تقول يا الرجل وهو منادى معرفة هل المنادى المعرفة ينصب؟ لا يبنى على ما يرفع لذلك وجب رفعه فهمت السر؟ لكن ليس هذا كذاك اتضح أم لا؟ جميل جدا أريد أن أكمل المسألة خلاص هذا الوجه الثاني النصب الوجه الثالث الرفع تقول لا طالب حاضر ولا مدرس لا طالب حاضر ولا مدرس بالرفع الرفع فيه ثلاثة أوجه كلها صحيحة الرفع فيه كم وجه ثلاثة كلها صحيحة الوجه الأول يمكن أن تقول مدرس هذا معطوف على محل لا مع اسمها لا مع اسمها في محل مبتدأ لأن اسمها كان في الأصل مبتدأ فما زال هذا الأصل مصاحبا له انتم معي اخواني ام لا؟ نعم. فاذا لا طالب هذا في محل رفع. فاذا قلت ولا مدرس امكن ان نقول معطوف على محل لا مع اسمها. صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ هذا وجه. في هذه الحاله هو معطوف، اذا ماذا تفعل لا؟ هذه زائده. انتم معي؟ يعني دائما عندما يكون ما بعدها معطوفا هي تكون ماذا؟ زيادة بين حرف العطف وبين المعطوف. صحيح أم لا؟ زائد. هذا وجه. وجه آخر يمكن أن تقول لا لا، مدرس هذا مبتدأ خبره محذوف، ولا مدرس حاضر، مبتدأ وخبر. إذا ما نوع لا؟ مهملة نافية، لكن لم تعمل. واضح هذا الكلام؟ فالإعراب دائما يدل على نوع لا، الإعراب يدل على نوع لا. هذا وجه مفهوم. وجه ثالث، وجه ثالث أن تقول مدرس هذا احسنت إذ اسم لا الثانية. طب عندما نقول اسم لا الثانية إذن ما نوع لا الثانية؟ هي التي تعمل عمل إما. لا، هل التي تعمل عمل إما يرفع اسمها؟ بمعنى ليس. هي على كل حال بمعنى ليس، لكن العمل عمل ليس، ليس عمل إن، لكن ما زلنا في الجنس. تذكروا قلنا التي كليس يمكن أن تكون لنفي الجنس أو لنفي الواحد، صحيح؟ هذا مقبول أيضا. يمكن أن نقول هذا مرفوع على أنه اسم لا الثانية على أنها تعمل عمل ليس، والخبر محذوف تقديره حاضرا بالنصب. خبر أن. خبر لا. خبر لا. خبر ليس. لا التي تعمل عمل ليس. ولا طالب حاضرا. إذن هي في هذا الإعراب كالتي تعمل عمل ليس. ليس عمل إن. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا إذا عملت للأولى. سؤال هنا في هذه الجملة، لا طالب حاضر ولا مدرس، لا نستطيع نقول الجملة الأولى معطوفة على الجملة الثانية؟ أي طبعا لا بأس، يكون من باب عطف جملة. طبعا هذا لابد منه لأن الواو حرف عطف، لكن العطف هنا ليس بين مفرد ومفرد، هذا بين جملة و وفي المثال الثاني والثالث لا يصح هذا الكلام، عطف على مفرد فقط ليس جملة على جملة. في مدرسا، مدرسا معطوف على طالبة. هو في الجملة لا طالب حاضر ومدرس عندنا أوجه وماذا ومدرس. نحن ما تكلمنا على هذا يا عم، اتركه الآن. أرجوك. طبعا تسأل فيما لم يذكر. هل فرضنا مما ذكر حتى نسأل على ما لم يذكر؟ لا، أترك هذا الآن، هذه مسألة ستأتي بتفصيل بأحشائها. تمام؟ جيد. نحن الآن تكلمنا على نصف المسألة، على حكم الثاني إذا عملت الأولى، بقي حكم الثاني إذا لم تعمل، وكلها الأولى، وكل هذا في التكرار مع عطف. وهذه المسألة الثانية لم نقترب منها. تمام؟ تمام. جعلتني أقوم من مكان. طيب المسألة الثانية، أو لا أقول المسألة، الحالة الثانية، إذا لم تعمل للأولى فقلنا لا طالب حاضر، فكم وجها يجوز في الاسم الثاني الذي بعد الثاني وجها فقط بناء ورف. وجهان فقط وهما البناء والرفع. أقول لا طالب حاضر ولا مدرس، وأقول لا طالب حاضر ولا مدرس، لكن لا يجوز لا طالب حاضر ولا مدرسا. النصب هذا ممنوع هنا، ستعرف لماذا. تمام إن شاء الله. الوجه الأول الوجه الأول لا طالب حاضر ولا مدرس، هذا كهذا نفس الإعراب يعني، لا اسم لا الثاني. الوجه الثاني لا طالب حاضر ولا مدرس، نفس الثلاثة الأوجه كالثلاث، معطوف مبتدأ اسم لا الثاني. تمام جيد. والنصب ممنوع. لماذا لا تعمل؟ أحسنت. النصب ممنوع. لا تقول لا طالب حاضر ولا مدرسا. الأصل هنا مبتدا مرفوع. جيد. فذهبت علة النصب. النصب هنا كان عطفا على منصوب وهو محل اسم. بسم الله. لا. صحيح؟ نعم. فإذا رفع فعلى أي شيء سيكون النصب؟ لن تجد له طريق. مفهوم العلة؟ نعم. لن تجد له وجه، فلذلك ينتبه. تمام؟ من هذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لو نظرت سيجتمع لك خمسة أوجه، صحيح؟ هذا المجموع خمسة. قيس لا حول ولا قوة. إن قلت لا حول قل ولا قوة ولا قوة ولا قوة، وإن قلت لا حول لا قوة قل لا قوة ولا قوة ولا قوة، ولا تقل ولا قوة. واضح الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة ممنوع. واضح هذا كله؟ هذا لا يجوز. مفهوم؟ هذه نصف مسألة العطف، أو هذا نصف مسألة العطف. هذا العطف مع التكرار، يبقى العطف بغير التكرار، يبقى العطف بغير التكرار. ما الحكم؟ الحكم في كلمة أو كلمتين، في العطف بدون لا، لا لابد أن تعمل. لا يوجد تكرار، فالأولى واجبة العمل، واجبة ليست جائزة، وهذا الثاني وجهان فقط. أحسنت. لا نعم على أصل نعم مبني ومنصوب. طب لماذا ستبنيه يا حبيبي؟ هل يوجد لا؟ نحن كنا نبني لما كانت لا موجودة، لكن الآن حذفت. كان مبنيا على أنه اسم لا، فهل الآن يوجد لا؟ إذا ماذا يبقى؟ النصب والرفع. النصب والرفع. نصب والرفع. لكن في الرفع يختلف المعنى لا؟ لا لا يختلف. لا يختلف. اصبر. عند العطف بغير لا. لا لابد أن تعمل لأن التكرار زال. والاسم الذي بعد والمعطوف يعني فيه وجه النصب والرفع. تقول لا طالب حاضر ومدرسا معطوف على محل اسمه أو ومدرس معطوف أيضا لكن على محل لا مع وجه واحد من هذه الثلاثة سيكون معطوفا على محل لا مع ويذهب الوجهان الآخران أو عفوا وجهان وجهان يمكن أن تقول مبتدأ أيضا يمكن أن تقول مبتدأ وخبره ماذا محذوف أو تقول معطوف على محل لا مع اسمها لكن لا يصلح أن تقول اسم لا الثانية لأنه لا يوجد لا لا ثانية مرة أخرى باختصار إذا حصل عطف بغير لا بغير تكرار فلا الأولى تعمل لا تعمل وجوبا تمام ويجوز في المعطوف وجهان النصب والرفع يعني نزيل فقط أين اسم لا اسم لا ثانية جميل جميل لا يوجد بناء لا يوجد بناء نصب ورفع نصب عطفا على المحل رافع إما على أنه مبتدأ والخبر محذوف وإما معطوف على محل لا مع ماذا مع اسمها ويمتنع البناء بسبب زوال لا تمام لا تستطيع أن تقول ومدرسة لأن لا يوجد لا لتعمل واضح الكلام مفهوم ها يعني إذا عطف بغير لا وجب الإعمال وجاز في المعطوف النصب والرفع فقط إذا عندنا وجهان وجهان فقط نعم افتح الكتاب قال في الصفحة 21 بعد 200 وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع ما المقصود بالنكرة الأولى؟ حول اسم لا؟ اسم لا إما أن تعمل وإما لا تعمل صحيح؟ لذلك قال الفتح الفتح يعني البناء عندما أقول ضربك نقول منصوب أم مبنى على الفتح ضرب ك نقول منصوب أم مفتوح مفتوح البناء فتح والإعراب نصب عفوا رأيت مثل هذه المسألة ولا أفهم انظر إذا جاءت في كتاب هذه المسألة لكي تحكم على اسم لا واجب عليك أن تقرأ الجملة حتى ترى هل يوجد عطف أو لا أنت جوزت في القراءة مثال الآن عندما أقرأ لا حول ولا قوة قبل أن أصل إلى ولا قوة حتى أرى تكرار أنا مررت بلا حول وأنا فتحتها خلاص في القراءة ورفعتها فهمت يعني أنت كأنك عند قولك لا حول يجب أن تفتح نعم لأنك ما وصلت إلى المعطوف أصلا حتى أرى المعطوف لكي أعرف يوجد حكم جميل آخر عندما تقرأ مرة أخرى سأكون ستفهم أنه يجوز ماذا؟ الاثنين وجه فهمت؟ هذه القواعد عجيبة والله ليست عجيبة تبني الحكم على ما بعد لا مشكلة ويجب أن تأتي إلى ما بعد تصل إلى ما بعد لكي تعرف وإذا جئت بالذي بعد قبل فكيف تعرف الحكم أيضا؟ نعم فهمت ليست تكون مشكلة فقط في القراءة الثانية تستقل لا حول ولا حول عندما تراجع أو تدريت قبل أن تقرأ تمام؟ أي لغة هكذا يا عم؟ أي لغة هكذا يعني أحياناً لا يتبين لك المعنى إلا إذا أكملت أحياناً يكون هذا لكن ليس دائما. يعني مثلا لو كتبت دخل عليها كتبتها كذا، او دخل عليهم هل اقرا دخل عليهم الاسود، احسنت، وانا اقول دخل عليهم الاسود، يحتمل صحيح ام لا؟ صحيح. فكيف اعرف المعنى بالضبط؟ ها؟ اذا اكملت دخل عليهم الاسود فاكلتهم، اذن هو يقصد الاسود. لكن قبل ان تقرا ف وليس هناك حركات ما كنت تدري اسود ام اسود، صحيح ام لا؟ فماذا تفعل؟ تقول هذا كلام ما ينفعش؟ لا، اكمل. تمام. وفي المره الثانيه ممكن تقرا خطا، ممكن وانت ولكن تكون معذوره. نعم، على كل حال انت معذور. لا لا لا لا لا، يعني في هذا المقام انت معذور. لو قلت الاسود انت معذور، كان عليه اضع حركات مثلا حتى يعرفني. انت معي؟ انا اقصد يعني هذا امر قد يكون، قد يوجد يعني. خلاص، لكن في المره الثانيه ان شاء الله لن تخطئ، ستعرف ما يجوز وما لا يجوز. قال: وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة، جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. فإن فتحتها، يعني الأولى، جاز في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع، طبعا الفتح يعني البناء. وإن رفعت النكرة الأولى جاز لك في النكرة الثانية وجهان: الرفع والفتح، يعني البناء، والنصب طبعا منه. طيب، وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا، وجب فتح النكرة الأولى، وجب العمل. جميل. وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب، يعني البناء لا، لزوال لا. قال نحو لا حول وقوة أو وقوة. هذه مسألة، بقي مسألة وهي نعت اسم لا. قد يأتي نعت، هنا عطف، هناك نعت، قد أقول لا طالب حاضر، أقصد أي طالب، وقد أقول لا طالب كسول حاضر، كسول نعت لطالب. فماذا نفعل في النعت؟ كسولة أم كسولا أم كسول؟ كم وجها يجوز فيه؟ أنتم ما يا إخواني؟ نعم. هذه مسألة فيها تفصيل أيضا، صوروا هذا.